حديث سصد نوتو دوي عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خديج رازب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل پیغمبری بصلافت خدي لابن تقول مثل البخيل مثل ويكس بخيل يدس جرتي اش خيري والمنفق ومثل ويكس خيره بخدكت كمثل رجلين وكي دو ظلامانا عليهما جبتان من حديد دو جبال بروان بن اش عاصم من ثديهما اش هردو تشكتوان الى تراقيهما حتى اوان هردو هستيا او السر سنجي او الديار وتاشكرا والدركت. فاما المنفق بجاءو كسب خو خيرتكت فلا ينفق هر خيركتكت الا سبغت او وفرت على جلده الا افجب بها اش عاصني دفسر جلده ويدا جرت دفسر جرمي ويدا جرتن و دي زيدا بتن حتى تخفي بنانه حتى سرت لتوي برزت كتن و دبشرت وتعفو أثره وشينت بتويجك همية دبشرت. يعني هو صدقة خلت يد في خداني خلت يد وي كسي خيرت كت دبشرت. وأما البخيل أما مروف بخيل يقلس إذا ستخد جرتن شخيره فلا يريد أن ينفق شيئا هر جارك ببتن هندك إشمال خصرف بكتن بوخده بتلئت إلا لزقت كل حلقة مكانها إلا هر حلقات دي ابجه خو فمينتن يعني دي بجرموي فمينتن فهو يوسعها ولا تتسع هند دي دئتي دو أفجب بها برفره ببت وزيدا ببت وجيك بتدار ناجئك اتدار وبرفره نابتن. يعني مروب بخيل هكر جارك كتد دلوي دا خيرك بخو بكتن سنجوي جارك دي دي برطنق بتن ودستوي جارك دي دي اينا جرتن شيطان ناهلتن بخو خير بكتن.